دي من الخمس دقائق كلها خلي بالك. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهما بعد. أولاً جزاكم الله خيراً لأنكم بقيتم في أماكنكم، يعني معنا لا تخيلت يعني أن يعني خلاص الخطوة خلصت يعني في إيه يعني وخلت مخرج يعني من الصبح. المهم جزا الله خيراً العالم الجليل الدكتور حسن أكرمه الله على هذه الكلمات، وهنيئاً لكم هذا المسجد وهذه المدرسة وكل نبتة خيرة في بلاد الله فهي خير لدين الله وللأوطان التي نعيش فيها. تعالي جعل تكملة جزء بسيط من الخطة لأننا ربما جينا متأخرين والوقت يعني وقت الخطة محدد، فحتى تكتمل الفائدة. شوف الله عز وجل يحل لك مشكلتك بسبب وبدون سبب، لأنه خالق الأسباب، هو خالق الأسباب. مثال، ألم يكن نبي الله أيوب تقريبا 20 سنة عنده شلل رباعي، لا حركة يد ولا حركة رجل، مفيش، وزوجته تعمل من أجل أن تأتي بطعام وترفعه عبارة عن تربط ضفيرة شعرها تحت رقبته لم تستطع أن تحرك، وبعدين تجلسه وتطعمه وتسقيه. إذن الإمكانيات البشرية معطلة 20 سنة، سبحان الله العظيم، ويقول بنهاية قمة الأدب التربوي لأن يسكن مدائن الرضا، يقول رب إني مسني الضر. خلي بالك من كلمة مسني دي، مسني يعني إيه؟ لو واحد 2018 على مشارف 2019 صح كده، لو واحد مننا يعني مسلم موديل 2019 رب إني هداني الضر، دمرني الضر، حطمني الضر، لماذا قال سيدنا أيوب مسني الضر؟ يعني المس لا يكون إلا بالجلد، لو وصل العظام رغم أنه عنده شلل رباعي، رغم ذلك اعتبر أن هذا مس فقط، مس خارجي. ليه؟ لأن الإنسان المبتلى عندما يعلم من المبتلي يصبر ويرضى. لما تعرف أنت كمبتلى من المبتلي، يعني مثال أنت مرض ولدك، مرض فتقلق عليه وتخاف من الكبد، وربما ولدك الوحيد وربما الولد النابه عنك، فتخاف وتبحث عن أي طب وتستدين كي تعالجه وإلى آخره. لكن فيه جزئية أنت لا تدركها، الدنيا لا تخف عند مرض ولدك، ودي النقطة اللي هي المؤمن يتدبرها عندما يسكن مدن الرضا. كيف يعني؟ لو أننا كلنا عوفينا لا مرض في مجتمعنا نهائي، الطبيب يقعد في المستشفى يحط رجل عليه ويلعب أتاري، ها؟ ها؟ طب والصيدلي اللي راغب في الصيدلية ده يعمل إيه؟ يغني؟ سبحان الله. طب والمصانع اللي بتصنع الأدوية ومراكز الأبحاث والناقلات العملاقة اللي بتنقل الأدوية والتجارب العملية سبحان الله على الأدوية والممرضة المسكينة اللي بتعمل في المشفى عند الطبيب عشان بتنفق على أسرة، وسبحان الله المطابع التي تطبع الورق الذي يكتب عليه الطبيب والمطابع التي تصنع المعلبات التي يوضع فيها الدواء والنباتات التي تزرع في المزارع والحقول للمصلحة شركات الأدوية العملاقة والطائرات والناقلات والقطارات، كل هؤلاء يرزقون لأن ولدك قد مرض. ممكن تقول إيه اللي بيستكمل أنت طبعاً مالي، ها؟ ما هو أهبل البعيد لأنه غير عقله، فكر أنه عايش وحده في الكون. أنت لا تعيش منفرداً، أنت لا تعيش منفرد يا مؤمن. أنت لما يوضع عليك رغيف الخبز خليك في مدينة الرضا واسأل الرغيف ده كيف وصل لي؟ وصل فيه فلاح فين؟ في كندا، في روسيا، في مصر، في المغرب، في أفريقيا، في أسيا، في الشمال، في الجنوب، عمل الأرض وشمسها وبعد ما عزقها وحرثها رمى فيها بذر واستنى طلع البئر مجموع خضري فوق سطح التربه، مجموع جدري تحت سطح التربه، وانتظر شهور الى ان نبتت لها سنابل. ده قمح وده شعير وده عود من الذره وده من الشوفان وده مش عارف من ايه وده من ايه، سبحان الله. وبعدين يحصد بعد ان يصبح اصفر كالذهب، بعد الحصاد ما يحصد ياخذ هذا ويروح يوديه للايه؟ للمطحنه. المطاحن تطحن، وبعدين يوديه للايه؟ يبقى تطحن تصير دقيقه، طحين دقيق، ياخذ الدقيق الطحان ياخذ الطحين وايه؟ ويعجنه. ده الايه؟ العجان. وبعد العجان يروح يوديه لمين؟ للخباز. خباز يوقف قدام الحراره، يبتدي يقطع الايه؟ العجين الى ارغفه، يستوي الرغيف، يطيب الرغيف، يطلع يجي قدامه. كام 100 شخص و200 و300 شخص سخرهم رب العباد ان ترزق بالرغيف. كان يقول لك لا، الرغيف موجود لان الفلوس في جيب. واحد مخه طاير، ها؟ مفيش مخ، لان العقل المفكر سبحان. فسيدنا ايوب جاء الوقت، رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. شوف الادب، من الواجب الدعاء ده، رب اني مسني الضر، ها؟ فاكشف عن الضر، صح ولا لا؟ ايه ده؟ ماذا قال؟ وانت قال يا رب ان كان رحمتك انت تراها وتعلمها وانت العليم الخبير، ان اضل مريضا فلاضل مريضا طالما هي رحمتك، وان كنت ترى لي ان الشفاء رحمه فارحمني يا ارحم الراحمين. يعني ينزل الموضوع لمن؟ لله رب العالمين. هو لم يجوز الرضا، هو ساكن في مدن الرضا، فراضي بما قسم الله له. فرب العباد يقول امر عجيب جدا، الرجل التي لا تتحرك من 20 سنه يقول له اركض برجلك، اركض برجلك. يعني ايه؟ يركض ازاي يعني؟ الركض في اللغه يعني ايه؟ ضرب الارض للسرعه، صح ولا لا؟ ركض في الملعب يعني ايه؟ سبحان الله، ركض الحصان يعني رمح. يركض ازاي؟ عنده شغل. لكن الذي اوقف هذه الرجل هو الذي يامرها ان تتحرك. لا اله الا الله. اركض ركض. فبعدين تحت هذا المكان الى دماء مغتسل بارد وشراب، اغسل نفسك اغتسل. وبعدين جت زوجته من بره، لقيت واحد شاب محترم قاعد ويعني حركته كده ويديه ويديه، فقالت له اما رايت ايوب؟ يا الله يا الله. عارف بدون دخلتين ولا خلاص؟ ما بدك شيء. الله يرضى عن عمر رضي الله عنه، جاءته امرأة تشكو من زوجها، طلقني يا أمير المؤمنين. ليه؟ نظرت من ثقب الباب فرأيت زوجي قادم بين إخوانه، أصحابه يعني، رأيت أقصر وأقبحهم وأمتنهم. هذا التعبير. هي امرأة صريحة. قال عودي إلى بيتك. استدعاه عمر فوجده كما قالت. قال يا بلال خذه إلى بيت المال، خليه يتحمم على حساب بيت المال، اديله حمام مغربي يعني. لا حمام، في حمام لبناني، حمام لبناني، حمام يعني خلاص. يعني ده حمام تركي، أي حمام، حمام دولي، خلاص عشان إزعاج الدولة، حمام دولي خلاص. وأعطيه ثيابا جديدة وشدد له شعر، هذا الحجام عشان ينظر، وعممه وعطره، كل ده على حساب الدولة، كل ده على حساب بيت الايه؟ عمر عايز يصلح البيوت. وبعدين جاء الرجل وجلس من جوار عمر، يا بلال اذهب فنادي المرأة. وأصر إلى الرجل قال إذا جاءت وجلست امسك يدها. فجاءت المرأة. زمان كان في حاجة اسمها غض البصر، عرفها؟ زمان برج المراقبة، غض البصر. غض البصر ده كان عند المرأة عند الرجل. فجلست جاية بأمر من أمير المؤمنين، سلام عليكم يا أمير المؤمنين. جلست فزوجها راح ماسك كده، قالت له ركع أمام أمير المؤمنين. طب وان كان غير امير المؤمنين يمسك يعني؟ المهم يعني عيب، احترم الاداره العامه للدوله. المهم يعني قال دقيق النظر يا أمة الله، تعرفيه؟ قالت لا. دقيق انه يشبه زوجي بس ايه اللي جاب النظافه كلها. قال يا هذا تجمل لها كما تحب ان تتجمل لك. سبحان الله. فالقضيه ان الانسان الراضي انسان يرى بعين الشرع لا بعين الطبع. يعني ما تجيش المسجد وانت عينك ناقده، فلان ده مش ملتحي، ده فاسد، فلان ده سروال طويل، ده رايح في المتكب. يا عم لا تحكم على الناس بظواهرهم، انت لست حق، ليس العالم كله في رايك، انت ليك راي، راي اخر، في راي وراي اخر، في اراء اخرى، ربنا خلقنا مختلفين، خلقنا مختلفين ولذلك خلقهم، فرب العباد سبحانه وتعالى كما قلنا في الخطبه نوعيات، ملكات مختلفه، واحد عصبي، واحد هادي، واحد صبور، واحد ودود، واحد عنده غباء اجتماعي، واحد عنده ذكاء اجتماعي، اذا القضيه بهذا المنطق. فانت يعني الوالد اذا اردت ان ترضى فارضي ربك اولا بان تخرج من قلبك شويه الامراض، قلنا المصيبتين الرياء والكبر، ثم لا تنظر الى الناس على ظواهر الامور، دع الناس لرب الناس. ليه دع الناس لرب الناس؟ لما تجد نفسك تريد ان تخطئ او تتعدى الحدود اصمت قليلا، ادخل غرفتك، اغلق على نفسك، اهدى شويه وبعدين قل رايا، لكن لا تقل رايا في التو واللحظه بالذات اذا كنت عصبيا. سبحان الله، هذا شيء. فردنا جدلا يعني ولا نزكيه على الله العالم الجليل والذي الدكتور حسن، قلت لكم ايه؟ الدكتور حسن ده الله يرضى عليه يا رب. ده ابني. أقول إيه؟ إنسان خلوق ملتزم يفعل ما يقول يبتغي بما يصنع وجه الله، وبعد ست سبع صفات حسنة يبدأ السامع في الملل. ربنا يقول إيه؟ بس هو الدكتور حسن بصراحة فيه عبيد. يقول لك أيوه، إيه العبيد؟ هو لم يتنبه للحسنات، ولكن دليل هذا دليل أن في قلبه مرض يريد أن يسمع الخطأ عن أخيه. يا أخي تمنى ان تسمع الخير. اذا رايت من اخيه شيئا يحتمل 99% خطا وواحد من 100% صواب فحمله على هذا الصواب. قال احد الصالحين: والله الذي لا اله الا هو لو رايت خمرا على لحيه اخي لقلت ان احد الناس قد سكبها عليه، ولو سمعته يقول انا ربكم الاعلى لقلت انه يرتل الايه الكريمه. يعني ياخذ الموضوع على ايه؟ على محمل الجد ومحمل الخير ومحمل الحسن. احبتي في الله، شوف مدارات الموضوعات كلها هذا القلب، فاذا نقيته دخلت حلاوه الايمان في قلبك وعلمت ان الله عز وجل لا يختار لك الا الخير بامره سبحانه، كن فيقول. اوجد خاصيه الاحراق في النار فاوقفها لابراهيم: كوني بردا وسلاما على ابراهيم. أوجد خاصية الذبح في السكين أوقفها: حاول إبراهيم أن يذبح وفديناه بذبح عظيم. إذا رب العباد سبحانه هو المصرف للكون، فاجعل صلتك به واعلم أن الذين يعيشون في العالم اليوم يريدون دفننا كمسلمين ونسوا أننا بذور والبذور لا تستنبت إلا إذا دفنت. حتى لو عايزين يدفنونا هنرفع تاني ويطلع لنا عيال صالحين منكم انتم ومن ابنائكم واحفادكم، وفقكم الله للخير وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.